بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في القطب الأول من أقطاب علم الأصول، ألا وهو الحكم. ودخلنا في الدرس السابق في الفن الثاني الذي هو أقسام الحكم، وقلنا هذا الفن قسمه الشيخ إلى تمهيد وإلى 15 مسألة. تكلمنا في الدرس السابق على التمهيد الذي ذكر فيه الشيخ كيف ينقسم الحكم الشرعي إلى 5 أنواع، وعرف كل نوع. وبقي لنا 3 تنبيهات على ذلك التمهيد. فالتنبيه الأول هو ما قاله العبدري شارح المستصفى رحمه الله، وهو شرح نفيس مدح، إلا أننا لم نقف عليه. ومن تتبع النقولات في كتب علم الأصول عن هذا الكتاب الذي سماه المستوفى وجدها نقولات عزيزة. يقول الإمام العبدري: الشيخ قلنا لما ذكر تعريف الواجب ذكر 3 تعريفات وردها، وكلها هذه 3 كانت متعلقة بإيش؟ بالعقاب، إما بما يعاقب أو بما يخاف أو ما يتوعد. يقول الإمام العبدري: الشيخ كيف رد هذه 3؟ قال: لأن العقاب ليس محقق، بل العقاب عند الله. يقول الشيخ العبدري رحمه الله: إن الذي تتبع أوامر الشرع يجد أن لم يتوعد الشرع على ترك واجب بعقاب على هذا الإطلاق، بل كل توعيدات الشرع بالعقاب على ترك الواجبات إلا دائما يستصحب شرطين: بشرط ألا يتوب صاحبها، وألا يعفو الله. واضح؟ فإذا لا يوجد عندنا أصل في الشرع توعد بالعقاب للعقاب، وإنما دائما لابد من هذين الشرطين. واضح؟ وهذا رد نفيس على عدم اعتبار هذه الأقوال في تحديد الواجب إذا اشترط فيها العقاب. واضح؟ طيب، التنبيه الثاني وكذلك هو للإمام العبدري. قلنا إن الشيخ أبا حامد لما أورد كلام الباقلاني رحمه الله القاضي في مسألة على أن الوجوب يتحقق بالإجاب وبالخطاب لا بشرط إلزاق العقاب به، واضح؟ قلنا الشيخ قال هذا الكلام فيه نظر، ولكن اشترط الشيخ ماذا؟ اشترط الترجيح. وهنا قلنا قد وهم كثير في من نقل كلام الشيخ كالرازي وغيره الذين قالوا إن الشيخ يشترط العقاب، ولكن الشيخ يشترط الترجيح. يقول الإمام العبدري رحمه الله: وكلا القولين صحيح، أي قول القاضي في عدم الاشتراط وقول الإمام الغزالي في اشتراط الترجيح. قال: إلا أن كلام القاضي يحمل على أفعال الصديقين، وكلام الغزالي يحمل على أفعال الصالحين. فالصديقون الذين نالوا هذه المرتبة يأخذون الأمر من الله من غير التفات إلى أي مرجح آخر، واضح؟ وأما الصالحون وهم أقل منهم درجة يتشوفون إلى أن هذا هل هو فيه مرجح في الإلزام أم لا. واضح؟ طيب، التنبيه الثالث يخص الحديث الذي ذكره الإمام هنا رحمه الله، وهو آخر الأحاديث الذي قلنا لم نقف عليه، وهذا وهم منا وقد نبهنا أحد الإخوة الأفاضل على أن الحديث هذا قد روي في كتب الحديث، فبعد الرجوع وجدنا أن هذا الحديث حديث موجود، لا كما قلنا بأنه لم نقف عليه. وثانيا قال الإمام السيوطي في الجامع الكبير بعدما أورده قال أخرجه سعيد بن منصور في سننه والإمام البيهقي في شعبه، إلا أن الإمام البيهقي في الشعب وكذلك قبله هناد في الزهد والإمام العدني والإمام الطبراني في الكبير كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، ولكن السيوطي رواه إيش؟ رواه مرفوعا. رواية سعيد بن منصور أنتم تعلمون سعيد بن منصور مطبوع الآن منه 5 مجلدات السنن وليست بكاملة، هذا نحن لم نقف عليه، هل الرواية المرفوعة موجودة فيه أم لا؟ العلم عند الله. ولكن نجد أن الإمام المنذري في الترغيب والإمام العراقي في تخريجه لحديث الإحياء والإمام الهيثمي في مجمع الزوائد كل هؤلاء والإمام المناوي كذلك في الشرح كلهم قالوا وهذا حديث صحيح الإسناد رجاله ثقات، إلا أن الصحيح وقفه، إلا أن الصحيح وقفه على ابن مسعود. وروي هذا الحديث كما قال ابن الأثير في النهاية إما الإثم حواز ولا حزاز، روي بالروايتين وكلاهما ثابتة في اللفظ، واضح؟ طيب هذا التنبيه الأخير الذي بقي لنا من الدرس السابق. أما الآن الشيخ تكلم في التمهيد على أقسام الحكم وعرف كل واحدة، ثم انتقل معنا إلى سرد المسائل وقلنا هي 15 مسألة. هذه المسائل التي أوردها الشيخ قلنا هي مسائل إيش؟ تتعلق بالأحكام كلها، وقلنا كان الفضل للشيخ الغزالي رحمه الله في أنه هو أول من وقفنا عليه سحب كتاب الأحكام من كتاب الأمر وعزله، أما من كان قبله فيذكرون هذه الأحكام أين؟ في كتاب الأمر، واضح؟ طيب وقلنا إلا أن الشيخ لما أخرج كتاب الأحكام من كتاب الأمر جمع مسائله كلها مع بعض، الذين جاءوا بعد الشيخ قاطبة ماذا يفعلون؟ أخرجوا وافقوا الشيخ في إخراج كتاب الأحكام من كتاب الأمر، إلا أن هذه المسائل وزعوها على إيش؟ وزعوها على أبواب التقسيم الخماسي للحكم التكليفي، واضح إلى هنا؟ طيب هذه المسائل التي أوردها الشيخ، نتكلم الآن على 3 مسائل أوردها الشيخ وتتعلق كلها بالواجب، لأن الواجب هو أول أقسام الحكم التكليفي، واضح؟ طيب عرفنا الواجب. ثاني مسألة يذكرها علماء الأصول بعد تعريف الواجب هي أقسام الواجب، فلهذا درسنا اليوم كله سوف يدور على إيش؟ على أقسام الواجب. الشيخ رحمه الله ذكر للواجب في المستصفى قسمين 2، تقسيم الواجب باعتبار نفسه وتقسيم الواجب باعتبار وقته، فأما تقسيم الواجب باعتبار نفسه فهو على قسمين، إما واجب مخير وإما واجب معين، وتقسيم الواجب باعتبار وقته إما إلى موسع وإما إلى مضيق، واضح إلى هنا؟ الشيخ كم ذكر؟ تقسيمين 2. على تقسيم الشيخ مشى الإمام ابن رشد في الضروري وقال، وهذه عبارته، قال إن الواجب مقسم على قسمين، إما واجب معين وإما واجب مبهم، والإبهام إما أن يكون في الوقت وإما أن يكون في الذات، فإن كان في الذات فهو إيش؟ واجب معين وواجب مخير، وإبهام في الوقت إما موسع وإما مضيق. وعلى هذا التقسيم كذلك صار الإمام أبو محمد ابن قدامة في الروضة. واضح إلى هنا؟ طيب، من بعد الإمام الغزالي ابدأها من الإمام الرازي الآمدي البيضاوي السبكي في الجامع، ابن الحاجب الزركشي والقرافي وهلم جرى، كلهم يذكرون ثلاثة تقسيمات للواجب، ويضيفون على هذين التقسيم تقسيما آخر ألا وهو باعتبار فاعله. فيقسم الواجب باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي. واضح إلى هنا؟ طيب، بل نجد أن الإمام ابن الحاجب في المختصر والبيضاوي كذلك أرادوا أن يلمحوا إلى صنيع الشيخ، فجعلوا من أول تقسيم للواجب التقسيم الكفائي. التقسيم إيش؟ الكفائي. طيب، الشيخ الغزالي رحمه الله قلنا أخرج كتاب الأحكام من كتاب إيش؟ من كتاب الأمر. هذه المسألة التي هي تقسيم الواجب إلى كفائي وإلى عيني لم يخرجها الشيخ، بل أبقاها في كتاب الأمر. لهذا نجد الروضة ابن قدامة حتى يعلم بأنه لزيق بالمستصفى خالف جميع كتب الأصول هنا، وذكر مسألة التقسيم الكفائي في كتاب الأمر كما فعل الشيخ هنا. واضح؟ طيب، هنا يقول الإمام القرافي هذه التقسيمات الثلاثة تجدها كلها تشترك في عين في جزء معين يسمى الاشتراك. يسمى إيش؟ الاشتراك. فإذا قلنا نبدأ بالواجب الأول الذي قاله الشيخ، عندنا الواجب المعين والواجب إيش؟ المخير. الواجب المعين هو الذي عينه الشرع، صلى الظهر، هنا عين إيش؟ عين الواجب. لكن لما جاء مثلا في الكفارة، في كفارة اليمين ماذا قال؟ أطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا خيرك بين الثلاث. واضح؟ فهذا يسمى واجب إيش؟ واجب مخير. واضح؟ طيب، التخيير أي أنك إن فعلت أي واحدة منهما أجزأتك، أي أن يوجد شيء مشترك بين هذه الثلاثة وهو ما تعلق به الوجوب وهو الشيء المشترك. واضح؟ طيب، هذا في الواجب التقسيم الأول. إذا جئنا إلى الواجب باعتبار وقته، باعتبار وقته قسمه الشرع إلى واجب موسع وهو الذي لم يربطه الشرع بوقته مثل الحج، وعندنا واجب إيش؟ واجب مضيق. الواجب المضيق وهو الذي في تعريفه الذي لا يسع وقته فعله وفعل غيره من جنسه، مثل صيام رمضان، أنت لا تستطيع أن تصوم في اليوم إلا يوما. واضح؟ مثلا الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، تستطيع أن تصلي الظهر أربعة وتصلي في نفس الوقت نفس العبادة أربعا من غيرها. واضح؟ فهذا يسمى واجب إيش؟ موسع، والآخر يسمى واجب مضيق. الواجب الموسع تستطيع أنت تصلي الأربع ركعات للظهر في كل جزء من هذا الوقت، فإذا الوجوب في الواجب الموسع يشترك في في في جزء مشترك من الوقت الممتد. إذا يوجد نفس التلازم، مثل ما في الخصال الثلاثة تفعل واحدة وليست واحدة واجبة عليك وإنما الشيء المشترك بين الثلاث. الواجب الموسع تصلي، يجب عليك أن تصلي في أي جزء مشترك من هذا الوقت. واضح؟ طيب، إذن مسلك الاشتراك في الزمان أو الاشتراك في الذات الواجبة واحد، يضيف عليه بقية الأصوليين، الأصوليون ماذا يضيفون؟ مسألة الأشخاص، لأن قلنا الكفائي العيني هو ما يلزم به عينا ولا ينوب فيه أحدنا عن أحد، والكفائي هو الذي إن قام به البعض سقط عن البعض. إذا توجه الخطاب إلى المسلمين فيكون الكل مطالب، ولكن إن قام به البعض، وهذا البعض هو الجزء المشترك من بين كل المسلمين، ففي الواجبات الثلاثة عندنا جزء مشترك غير معين متعلق به الوجوب. واضح إلى هنا مسلك العلماء كيف أوردوا هذه التقسيمات الثلاثة؟ واضح؟ طيب، الإمام الغزالي يوافقنا بأن الواجب الذي تعلق بالذات والواجب الذي تعلق بالزمان فيه نوع اشتراك، ولكن الواجب الذي تعلق بالأشخاص لا يوجد فيه اشتراك، وهذا ملحظ دقيق وكنا نريد أننا نتكلم عليها هنا، ولكن المسألة طويلة، فلهذا نفعل مثل ما فعل الشيخ ومثل ما فعل ابن قدامة ونؤجلها إلى وقتها، لأن الشيخ يرى في الواجب الكفائي الأصل في الوجوب للمسلم الخطاب عام، ثم يدخله التخصيص وليس خاصا وخاصا مبهما، يعني منذ أن جاء الخطاب جاء عاما. واضح؟ ولهذا هذه نرجئها إلى حينها إن أحيانا الله. يقول الإمام القرافي: وعلى تقسيم وجود الاشتراك في الواجب، فيكون عندنا واجب به وواجب فيه وواجب لا كيف نقول واجب به وواجب فيه وواجب عليه. فواجب عليه ينقسم إلى قسمين: كفائي وعيني، وواجب به محدد ومخير، وواجب فيه موسع ومضيق. واضح إلى هنا؟ طيب، هذا التقسيم البسيط المعروف يقول علماء الأصول: والإشكال في غير المعين، أي أن الواجب المخير، الواجب الذي قسمه إلى مخير وإلى معين، التعيين ما عندنا فيه إشكال ولا يتكلم عليه علماء الأصول، فالإشكال أين؟ في الواجب المخير. والواجب العيني والواجب الكفائي، الإشكال أين؟ في الكفائي. والواجب الموسع والواجب المضوق، فأين الإشكال؟ في الموسع. فلهذا مدار علم الأصول في كتاب الأحكام على هذه الواجبات الثلاثة التي فيها الإشكال: الواجب الموسع، والواجب المخير، والواجب الكفائي. واضح إلى هنا؟ طيب، الآن نبدأ في التقسيم الأول أو في المسألة الأولى التي هي الواجب إيش؟ الواجب المخير. الذي يخالف في هذه المسألة هم المعتزلة، ولهذا عبارة الشيخ عبارة محكمة، قال: الواجب ينقسم إلى معين وإلى مخير، وأنكرت المعتزلة التخيير. شوف التعبير كيف، وأنكرت المعتزلة التخيير. يستفاد من منهج الشيخ في المستصفى أنه إذا لم يذكر الأقوال وينسبها إلى أصحابها، فاعلم أن المسألة غير منضبطة في الأقوال. هذه قاعدة الشيخ في الكتاب. إذا ذكر الشيخ في المستصفى مسألة وعلقها على قال قوم، اعلم بأن المسألة فيها إيش؟ فيها إشكال في نسبة الأقوال. يقول صاحب التوضيح، تعرفونه؟ التوضيح في الواضح في الأصول ابن عقيل، قال: وهذه المسألة قد أعيت العلماء، الذي درسها والذي لم يدرسها، ولم يوقف لها على باب. وتابعه الإمام الطوفي في اختصار الروضة وقال: هذه المسألة كثر فيها الغلط، والغلط من أين نشأ؟ قال الغلط نشأ من المعتزلة في كونهم لم يفرقوا بين الواجب وبين المباح، وفي كونهم جاءوا بعبارات في فهم هذه المسألة موهمة، حتى لما قرأها أهل السنة أخطأوا في كثير من النسبة. واضح؟ لكن الشيء الذي يتفق عليه المعتزلة قاطبة هو أنهم ينكرون الواجب المخير. المعتزلة ينكرون إيش؟ الواجب المخير. طيب لما ينكرونه ماذا يقولون؟ سوف نأتي بماذا يقولون. واضح إلى هنا؟ ترى هذا إلى الآن نحن نريد أننا ننزل المسألة إلى أن نصل إلى فهمها. طيب المعتزلة قلنا ذكرهم الشيخ هنا وصرح، ولكن لم ينسب إليهم قول، بل قال إن المعتزلة قالوا أو نفوا إيش؟ نفوا التخيير. طيب نبدأ الآن نرتب شوية الأفكار. يقول الإمام الغزالي بعدما قال والمعتزلة نفوا التخيير وقالوا إنه ينافي الوجوب، التخيير ينافي الوجوب، قال والدليل على وجود التخيير العقل والشرع. هذا هكذا يقول في المستصفى. واضح؟ طيب يقول المحققين من علمائنا الدليل عليه العقل والشرع واللغة، إلا أن المعتزلة يوافقون لغة على أن هذا واقع لغة، ولكن لا يسلمون الوقوع في العقل وفي الشرع. واضح؟ طيب الآن الشيخ لغة أو عقلا سوف نناقشها بعدين، نأتي إلى الدليل الشرعي على وجود إيش؟ على وجود التخيير في الشرع في الواجبات. قال كآية الكفارة التي إيش؟ التي ذكرناها، كآية الكفارة. طيب الشيخ ذكر آية الكفارة، إذا أردنا نحن أننا، لأن علماء الأصول دائما هذا المثال كلهم متشبثون فيه، إذا أردنا أننا نعدد ما هي الواجبات التي جاءت في الشرع على التخيير، الذين أحصوها من علمائنا قالوا هي ستة، الشرع جاء عندنا ستة واجبات على التخيير، ثلاثة في القرآن وثلاثة في السنة. فأما القرآن فقد أوردنا الآن الآية التي هي أي آية؟ لا، هي آية الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. التخيير هنا، التخيير الثاني فلا، فجزاء مثل ما قتل النعم يحكم به دواء أو هديا الكعبة، زيد اللي بعدها، أو عدل ذلك صياما. هنا إما أنه يدفع الفدية أو يقدر بقدرها إيش؟ صيام، وهذه الثانية في القرآن التي جاءت على التخيير، والثالثة هي فدية الأداء، فدية الأداء، فمن كان به أداء من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. القرآن كله فيه ثلاثة أنواع في إيش؟ في الكفارات التي بنيت على التخيير. الدهار؟ لا، لأن فيها تقديم وتأخير. نأتي إلى السنة، السنة ورد فيها كذلك ثلاثة، الأول ما ثبت في الصحيحين من مسألة إيش؟ مسح الرجل الخف أو غسلها، أنت بالخيار. والأمر الثاني الذي في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن شرحنا ذلك في كتاب الزكاة، في مسألة الجبران قال ويعطى شاتين أو 20 درهم، وفي مسألة الأخرى في مسألة الزكاة كذلك في من بلغت في الإبل عليه 200، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيدفع 4 حقق أو 5 بنت لبون. واضح؟ هنا التخيير، فهذه التخييرات التي جاءت عندنا إيش؟ عندنا في الشرع. طيب فإذا تمثيل الإمام الغزالي رحمه الله هنا بهذه الآية التي هي آية إيش؟ آية الكفارة. وجدنا أن عالمين اثنين اعترضا على الشيخ. العالم الأول هو العبدري في شرحه، ويقول العبدري: لقد درج الشيخ ومن تبعه على أنهم يمثلون في الواجب المخير بمسألة إيش؟ كفارة اليمين. قال: وهذا عندي فيه إشكال. طيب لماذا عندك يا شيخ إشكال؟ قال: لأن أو. وبالمناسبة الشيخ وتابعه الموفق في الروضة لم يعقدوا لمعاني الحروف بابا في كتب الأصول، والذين جاءوا من قبله وحتى الذين بعده كالآمدي والرازي عقدوا بابا في معاني الحروف. فالأصل أننا نكون إذا قرأنا في الأصل الأصول على الطريقة الأولى تدرس أولا معاني الحروف بعدين تصل إلى تدخل إلى الأبواب. طيب إذا جئنا إلى أو، ما هو معناها؟ يقول علماء النحو: أو إما أن تدخل على الخبر وإما أن تدخل على الإنشاء. إذا دخلت على الخبر أفادت الشك. هل جاءك البارحة أحد؟ جاءني أحمد أو زيد. أنت الآن تخبر، فهنا أو تفيد إيش؟ أنت شاك. أما إذا دخلت على الإنشاء الذي هو إما الأمر، الإنشاء هو أمر أو نهي، صح يا شيخ؟ الإنشاء أمر أو نهي. وأو إذا دخلت على الأمر أو النهي تفيد إما التخيير وإما الإباحة. وكيف يفرق بينهما بأن أو هذه تفيد التخيير أو الإباحة؟ الإباحة إذا كان الفاعل فيهما مطيعا، والتخيير إذا كان الفاعل فيهما عاصيا. أو تدخل على الخبر انتهينا. إذا دخلت على الأمر والنهي فإما تفيد التخيير وإما تفيد الإباحة. طيب كيف نفرق، كيف نعرف بأن هذه أو للتخيير أو للإباحة؟ قال: تنظر إلى الذي فعل الأمر، فإما أن يكون مطيعا فتكون هنا تفيد إيش؟ تفيد الإباحة. وإما أن يكون عاصيا فتفيد التخيير. مثال: تقول للرجل أو لابنك: صاحب العلماء أو الصالحين، صاحب العلماء أو الصالحين. الآن أنت تأمره، فهو لو جمع بين الأمرين كان مطيعا، فواضح. لكن لو قلت لرجل: خذ الدفتر أو القلم، فلو أخذ الاثنين كان عاصي لك، صح؟ لأن هنا نقص في الملكية، فأنت تريده أن يأخذ واحدا لا أن يأخذ الاثنين. فهنا أو أفادت إيش؟ أفادت التخيير. وهنا أفادت إيش؟ أفادت الإباحة. يقول الإمام العبدري: وأو التي جاءتنا في كفارة اليمين تفيد إيش؟ تفيد الإباحة. قال: فكان الواجب على علماء الأصول ألا يسموا واجبا مخيرا، بل يسموا الواجب المباح في أنواعه. واضح الاعتراض؟ فالصحيح أن يسمى إيش؟ الواجب المباح، لأن أنت هنا الكفارة اليمين هو مخير يفعل في أي واحدة منهما شاء، ولو جمعها لا يضر، واضح؟ أو هنا تقتضي الإباحة، فيكون الواجب فيها واجبا مباحا بأنواعه، واضح هنا؟ طيب حاول الإمام الزركشي أن يرد على هذا الاعتراض، ولكن ما جاء بطائل. طيب قلنا اعترض على الشيخ باعتراضين، هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني وجهه الإمام الطوفي للإمام ابن قدامة، والإمام ابن قدامة تابع للشيخ أبي حامد، فالاعتراض على ابن قدامة على أبي محمد هو اعتراض على على الشيخ. يقول الإمام الطوفي: طيب أنت بما أنك تستدل بهذه الآية والمخالف كونه لا يقر بذلك، إذن الآية هذه من محل الخلاف، فكيف يستدل بما نحن وأنت مختلف فيه؟ واضح؟ طيب هنا الإمام التبريزي انتبه إلى هذا الإشكال. يقول الإمام التبريزي في التنقيح: لما نفى المعتزلة الواجب المخير قيل لهم وكفارة اليمين، فاضطروا إلى تأويلها. وقطعا سوف يأتي معنا المعتزلة في هذه النصوص التي أفادت التخيير هم لا يمشون على ظاهرها، بل الظاهر هو على مذهب أهل السنة. واضح؟ فنقول للإمام الطوفي: وإن كان الشيخ هنا جاء بهذه الآية وهي محل النزاع، إلا أن الاستدلال بظاهرها وهو الأصل مع أهل السنة، فيقتضي الذي أول أن يأتي بالدليل. واضح هنا؟ طيب عندنا إشكال آخر أو اعتراض آخر جاء به الإمام الطوفي وصرح، قال: ويعترض على أبي محمد لأنه تابع لأبي حامد. في ماذا؟ اقرأ شيخ في أول المسألة. مسألة تقسيم الواجب إلى واجب معين واجب مخير. الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة. بين أقسام محصورة. الواجب المعين والواجب المبهم في ماذا؟ في أقسام محصورة. هذه نفس العبارة التي أوردها ابن قدامة في الروضة. الإمام الطوفي قال هذه العبارة لا محل لها، ولو قيل إن الواجب المخير هو ما كان واجبا في غير معين. لماذا؟ قال: لأنه يصح عقلا أن تقول لعبدك أو لغلامك: افعل اليوم أي خير، فإن فعلت أي خير لم أعاقبك. فيصح الأمر بعدة أمور غير محصورة، وهو الواجب إيش؟ والواجب المخير. واضح الاعتراض؟ طيب هذا الاعتراض رد عليه الإمام الرهوني في شرحه على البيضاوي، ويقول: قال إن قيد المحصورة قيد لابد منه. لماذا؟ لأنك إن لم تقل محصورة سيقع الإبهام في أمرين، الإبهام في أيهم وفي من هم المرادين، ويكون بذلك جزما تكليف بما لا يطاق. لهذا لن تجد عندنا في الشرع إلا إذا خير بين أقسام محصورة. فلهذا تعبير الشيخ وموافقة ابن قدامة له في محله، ولهذا العلماء الأوائل أو الذين جاءوا بعد الإمام الغزالي مشوا على هذا القيد ولم يعترض إلا ما قاله الإمام الطوفي. واضح هنا؟ طيب فإذا العدد المحصور أن يقع فيه التخيير لابد أن يكون مطلوب، وأما إذا طلب منك شيء في غير شيء محصور فهذا إيش؟ تكليف بما لا يطاق، بدليل على أنه لا يقع في الشرع، وقد يقع إيش؟ قد يقع في العقل، وقد حتى في العقل أن فيه نظر إن جينا إلى المناقشة فيه. واضح إلى هنا؟ طيب الشيخ الآن قال إن المعتزلة أنكروا إيش؟ أنكروا التخيير، وأهل السنة يثبتونه، والشيخ أثبته إيش قلنا؟ عقلا. وقلنا عقلا أورد دليل، وأنتم لما تقرؤون الدليل العقلي واضح، وأورد إيش؟ وأورد خصال الكفار. قلنا هذه المسألة مسألة التخيير مسألة إيش؟ مسألة شائكة. لهذا الإمام ابن رشد في الضروري قال: وهذه المسألة ليست من هذا الفن، ليست من هذا الفن. لهذا الإمام الشاطبي في المقدمة لما علق على المسائل التي لا ينبني عليها فائدة ولا بد أن تحذف من علم الأصول. مثل بهذه، قال مثل مسألة الواجب المخير، ونقلنا الآن قول ابن عقيل على أنها مسألة إيش؟ مسألة شائكة. هذه المسألة لماذا شائكة؟ لأن المعتزلة الآن المعتزلة يقول لا يوجد واجب إيش؟ لا يوجد واجب مخير. لماذا؟ لأن عندهم لا يركب التخيير مع الوجوب، فيه تناقض. لهذا يقول الإمام الصحراوردي وبين مسألة كيف يكون في الواجب المخير يوجد الإباحة. لأن الواجب المخير يقول لك إما أن تعتق، وإما أن تطعم، وإما أن تكسو، وأي واحدة منهما فعلت فأنت خرجت من العهدة. فأنت إذا نظرت إلى خصلة واحدة وأردت أن تقدم عليها، هل تقدم عليها من باب الإلزام فيها؟ لا، تقدم عليها مع وجود غيرها. طيب لحظة إقدامك عليها يمكن أن تمشي عنها وتنتقل للأخرى؟ يمكن، وهذا هو هذه هي الإباحة. واضح؟ فلهذا المعتزلة، لهذا الشيخ أول ما بدأ قال وأنكرت المعتزلة إيش؟ التخيير، وقالوا لأنه يتناقض أو يتضاد مع الواجب. واضح؟ طيب الإمام التبريزي قلنا فقيل لهم طيب لما تنكرون التخيير ماذا تقولون في خصال الكفارة؟ قال وساق ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ هنا، ولكن ذكرها الشيخ هنا اعتراضات. أولا، أهل السنة لما قالوا إن الواجب المخير ثابت، لكن ما هو الواجب عندهم؟ قلنا هو القدر المشترك، هو واحد من هذه الثلاثة لا بعينها. طيب هذه الثلاثة تشترك في شيء واحد الذي هو الوجوب، واضح؟ فالواجب المخير عند أهل السنة هو إيش؟ هو واجب واحد من بينها غير معين. لهذا يقول القاضي الباقلاني ونقل الشيخ هنا قوله، قال وأجمعت الأمة على هذا. طيب فلما أنكرت المعتزلة الواجب المخير قيل لهم طيب وخصال الكفارة كيف تفعلون؟ قالوا ثلاثة أقوال ساقها الشيخ هنا ولم ينسبها إليهم، وإنما جاء بها كاعتراضات. فإن قيل، وسوف الآن نبين ذلك، فقال بعضهم لما أنكروا الواجب قالوا الكل واجب لا يوجد تخيير. طيب وخصال الكفارة؟ قالوا الكل واجب، ولكن إن فعل واحد سقط الآخرين. وقال بعضهم لا، الواجب واحد معين عند الله، فإن فعل المكلف غير المعين عند الله يكون هذا الذي فعله يسد مسد الواجب الذي عند الله. وقال بعضهم الواجب لا يوجد تخيير، والواجب المعين في هذه الثلاثة الذي يفعله المكلف، فبفعل المكلف يصير معينا. واضح هذه الأقوال؟ طيب الشيخ هنا ساقها فإن قيل، لهذا نريد أننا نقرأ عبارة الشيخ حتى يظهر بصمة الشيخ في علم الأصول. اقرأ الشيخ ماذا قال في الأول، الأقوال الثلاثة رقم واحد. قال الإمام رحمه الله فإن قيل الواجب جميع خصال الكفارة فلو تركها عوقب على الجميع، ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجبا، ولو أتى بواحد سقط عنه الآخر. فإن قيل الواجب إيش؟ الواجب الجميع. هذا ساقه الشيخ الآن كإيش؟ كاعتراض على قول أهل السنة، ولم يسقه كقول للمعتزلة. الإمام الرازي والآملي والبيضاوي وأنت نازل كلهم يقولون قال بعض المعتزلة، قال المعتزلة. الشيخ ما ساق هذا القول، وإنما يريد أن لا يحرمك منه، لكن ساقه كإيش؟ كاعتراض على القول. هذا أولا. القول الثاني شيخ ماذا قال؟ احتجوا بأن الواجب هو الذي يتعلق به الإيجاب، وإذا كان الواجب واحدا من الخصال الثلاث علم الله تعالى ما تعلق به الإيجاب، فتميز ذلك في علم. هذا الذي قلناه، الذي قلنا إيش؟ وقال بعضهم الواجب هو في علم الله. طيب، والقول الثالث، فإن قيل إن الله سبحانه يعلم ما سيأتي به المكلف ويتأدى به الواجب فيكون معينا في علم الله سبحانه وتعالى. بفعل إيش؟ بفعل المكلف. واضح ثلاثة أقوال. الشيخ لم يسقها إيش؟ لم يسقها أقوالا، وإنما ساقها اعتراضات. طيب، قلنا هذه المسألة شائكة. لماذا؟ لأن المعتزلة وأهل السنة أجمعوا على أن الإنسان ليس مطالب بالكل في التخيير، وأجمعوا على أنه لو فعل واحدة أجزأه، وأجمعوا على أنه لو ترك الكل أثم. إذن ما بقي خلاف بين أهل السنة وأهل في الواجب المخير، واضح لا؟ طيب، لما كانت بأنه لا يوجد ثمرة في هذه المسألة، وقع في إيش؟ وقع فيها، وقع الإشكال وعند أهل السنة في نقل أقوال المعتزلة، واضح؟ لهذا الشيخ لما كان هذا الاضطراب في النقل ماذا؟ قال المعتزلة أولا اتفقوا على إنكار ذلك، لكن كيف أنكروه مع أنهم يقولون على أن الواجب واحد وترك الكل فيه عقاب، وفعل واحدة يجزئ، وفعل الكل لا حرج فيه. إذن لا يوجد هناك إيش؟ لا يوجد هناك شيء يبنى عليه في هذا الخلاف، واضح؟ طيب، إلا أن الشيخ لما ناقشهم بدأ، وهذا الذي التفت إليه الشيخ وهو النكتة التي جاء بها، وهو أن الشيخ يقول بأن الإشكال في مذهب الاعتزال في رفضه لمسألة التخيير فيه مسألتان عليهما المدار، ولكن لم يفصح عليهم المعتزلة في البيان، وهو أنهم المعتزلة بنوا مسألة إنكار الواجب المخير، إما لأن عندهم الوجوب لا يتنافى مع الإباحة مثل ما صدر به الشيخ، قالوا لأن الواجب ينافي الإباحة، وبعد ذلك بعد شوية الشيخ في الكلام قال أو يقولون لأنه الأصلح عند العبد، فكأنهم بنوا كذلك هذه المسألة على مسألة إيش؟ التحسين والتقبيح، لأنه قالوا إذا كانت كلها لهم، لماذا أنكروا التخيير؟ لأن الله، أنتم تعلمون، هم يقولون الله لا يوجب شيئا إلا إذا أوجبه العقل، والعقل يقول بما أن هذه الثلاثة متساوية وتخير أنت فيها، فلماذا أنت إما تجيبها الكل، لأن أنت لا تجيب إلا للمصلحة، فبما أنك أوجبت ثلاثة على التخيير فإذا المصلحة موجودة في الثلاثة فيقتضي أنك تقول بالثلاثة، وبما أنك لم تقل بالثلاثة وإذا قلت بواحد فإذا واحد فيه الصلاح والأخرى ليست فيها الصلاح، فترجع إلى مسألة قد جمعت خيرت بين واجب ومباح، واضح الإشكال؟ طيب، فلهذا لما جاء علماءنا في النظر إلى هذه المسألة هل يبنى عليها خلاف أو لا يبنى عليها خلاف، اختلف. فنجد الإمام الباقلاني وتابعه الإمام الجويني، ومشى واختار قوله الإمام الرازي على أن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في هذه المسألة لفظي. الإمام الآمدي واختاره ابن السبكي وابن الحاجب، قالوا إن الخلاف فيها معنوي. يقول الإمام الأصبهاني قال ويستشف من كلام الإمام الغزالي على أن فيها خلاف معنوي. إيش قالوا في الإمام الغزالي؟ قالوا يستشف، ما يمكن أن تضع الإمام الغزالي مع الجويني أو تضعه مع الآمدي، لأن الإمام الجويني لما قال بأن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في هذه المسألة خلاف لفظي بناه على الفهم الأول، وهو إيش؟ أن المعتزلة لم يستصيغوا أن يجتمع الندب والواجب، ولكن في النظر هم قد يجتمعون، إلا أنهم هم ما استصاغوا هذا الجمع، فلهذا لم يعترضوا على الأثار المترتبة. والخلاف بين هذا في الجمع وإن سموهم واجب هو خلاف إيش؟ خلاف لفظي، واضح؟ والإمام الآمدي وابن الحاجب رأوا أن المسألة الخلاف بين أهل السنة والجماعة بين المعتزلة مبني على مسألة التحسين والتقبيح التي ذكرها الشيخ بعد ذلك، فقالوا إن الخلاف فيها إيش؟ معنوي. وسبق أن بينا أن الخلاف فيها إيش؟ الخلاف معنوي مع أهل المعتزلة في هذه المسألة، واضح؟ فلهذا الإمام الغزالي مسك بالحبلين، لأنك لا يمكن أن تمسك بأحدهما لأداء، حتى قال الإمام بن رشد الضروري والمعتزلة ناقضوا أصولهم في هذه المسألة، واضح؟ فلهذا الإمام هنا لم ينسب الأقوال له، بل نسب ما اتفقوهم عليه، ثم إذا بعد ذلك لم يجزم هل الخلاف لفظي أو الخلاف إيش؟ أو الخلاف معنوي، واضح إلى هنا؟ طيب. يقول الإمام الباجي وهو من متقدمي المالكية وممن رحل إلى العراق، يقول عندنا في المذهب الذي عليه أصحاب مالك قاطبة هو على أن الواجب المخير هو واجب إيش؟ واحد لا بعينه. قال وقال الإمام ابن خويز بنداد على أن الواجب الكل، أن الواجب فيها إيش؟ أن الواجب الكل، كقول المعتزلة الأول من الأقوال الثلاثة، واضح؟ أن الواجب الكل، الواجب كل واجبة. فالذي صح النقل عنه في هذه المسألة من بين مذاهب أهل السنة هو ابن خزمنداد المالكي العراقي، واضح؟ لهذا عندنا في المذهب الذين ألفوا في الفروع الفقهية المبنية على الأصول ذكروا لنا في المذهب ثمرة تنبني على هذا، وهو الذي ذكره الإمام القرافي وانتصر إليه الإمام الشريف التلمساني في مفتاح الوصول. فإن يقول الشيخ في المفتاح قال وهل الواجب المخير بين أجزاء بين أمور محصورة، هل الواجب الكل أو واجب واحد لا بعينه؟ خلاف. قال وعليه الخلاف في مسألة إمامة المسافر والعبد، المسافر والعبد إمامتهم في صلاة الجمعة. فعندنا في المذهب قولان، قول ابن القاسم عندنا يقول لا تصح إمامة العبد والمسافر، وعندنا قول أشهب تصح إمامة إيش؟ العبد والمسافر في الجمعة. وجه قول ابن القاسم هو أنه يقول إن الواجب واحد لا بعينه، الواجب واحد لا بعينه، والعبد هنا هو واجب عليه إيش؟ واجب عليه إما أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر. المسافر في الجمعة ماذا يصلي؟ يصلي واحد من الأمرين، إما ظهر وإما جمعة. وأما المقيم الذي سوف يكون إمامه يكون واجب عليه إيش؟ واجب عليه الجمعة، وهذا لم يتعين لأن الواجب واحد لا أحدهما، فلهذا هو أقل منه رتبة، فكأنه إمامة متنفل بمفترض، وهي لا تصح عندنا في المذهب، واضح التخريج؟ طيب نأتي ونعكس إلى قول الإمام أشهب. الإمام أشهب يرى بأن الواجب المخير بين عدة أمور يكون كلها إيش؟ كلها واجبة، فيكون العبد الواجب عليه الجمعة والواجب عليه إيش؟ الظهر، ففي كلاهما هو عليه إيش؟ واجب، والذي يصلي وراءه مقيم الواجب عليه إيش؟ الجمعة، فيصدق الوجوب على الوجوب فتصح إمامة مفترض بمفترض، واضح الكلام هنا؟ طيب نعم. نعم، ما العبد هو مخير، إما أن يصلي الجمعة، المسافر إذا كنت أنت مسافر يوم الجمعة إن شئت اتممت بإمام وصليت ركعتين، وإن شئت صليت إيش؟ صليت الظهر أربعة، الخيار لك، واضح؟ واضح الفرق؟ طيب كيف؟ أكيد إذا قلنا المسافر يقابلها إيش؟ يقابلها المقيم. واضح؟ مثلا جاءنا الآن إنسان مسافر إلى البلد ويقيم يوم ويصلي من الجمعة عند المذاهب الكثير منها الحنفية يقول لك لا هذا مسافر أصلا لا تجب عليه، فكيف من لا تجب عليه يصلي بالوجوب؟ خلاف في المسألة، لكن هذا هو مبنها. واضح لهنا؟ فإذا اتضح من صنيع الشيخ أنه لم يذكر لنا الواجب الكفائي وملحظ فيه قوي كما قلنا، وأنه لم ينسب إلى المعتزلة إلا ما اتفق عليه المعتزلة في كتبهم وهو إنكار الواجب المخير، جاء بأقوالهم أو بالأقوال التي تنسب إليهم جاء بها عن طريق إيش؟ عن طريق الاعتراضات. واضح إلى هنا؟ طيب ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، لأنها إيش؟ لأنها قسيمتها، وهي الواجب إيش؟ الواجب فيه، الذي هو إما الواجب الموسع والواجب المضيق. وقلنا الإشكال دائما عندنا في إيش؟ في المخير وفي الموسع، وإذا أضفنا أقوال الجمهور وفي الكفائي. واضح إلى هنا؟ طيب لابد أننا نكمل المسألة هذه، ما نؤجلها، لأن إذا أجلناها سوف فأصبروا علينا. طيب تعلق الواجب بالوقت، الإمام الطاهر بن عاشور قال هنا قاعدة لم نجدها لغيره تدل على أن الرجل كان فحلا، وقالها في كتاب التوضيح وهو حاشية على التنقيح. أنتم تعلمون الإمام الرازي الإمام القرافي لما ألف نفائس الأصول وهو في 9 مجلدات بعدين لخصه في كتاب إيش؟ في كتاب التنقيح وهو في المذهب المالكي. لهذا الإمام الطوفي معجب به أيما إعجاب، وقال أراه أفضل المختصرات في الترتيب الأصولي الإمام الطوفي. طيب المالكية هم في تأليفهم مع المتكلمين، لكن القرافي ألف التنقيح على طريقة السادة الحنفية على طريقة الفقهاء، فبناه على الفروع الفقهية. واضح؟ فلهذا كان متميزا في بابه. هذا الكتاب كان مقررا في الزيتونة تونس لما كانت الزيتونة زيتونة، فلهذا لما جاء شيوخ الزيتونة كانوا يضعون عليه للطلبة حواشي، فالذي سمعنا به نحن 3 حواشي والذي رأيناها 2. فعندك الشيخ جعيط له حاشية وهي كذلك مطبوعة طباعة قديمة، وعندك الشيخ طاهر بن عاشور لما كان شيخ للزيتونة وضع عليه، والشيخ خضر حسين اللي كان شيخ الأزهر كذلك عنده حاشية، فهذه 3 حواشي. ومن بين المشاريع التي نقترحها للطلبة أن توجد، لو تجمع الحواشي 3 على الكتاب لكان شيئا نفيسا. واضح؟ طيب يقول الإمام الشيخ طاهر بن عاشور قال إن تعلق الوجوب بالوقت عندنا في الشرع على 3 حالات. تعلق الوجوب بإيش؟ بالوقت. الحالة الأولى وهو ألا يكون مقصد أن يستوي الوقت في نظر الشرع، أن يستوي الوقت في نظر الشرع، وهذا الأصل، الأوقات كلها متساوية، أن يستوي الوقت في نظر الشرع، مثل الصيام والزكاة والصدقات والنوافل، هذه تصلي في الليل تصلي في النهار، تتصدق في الليل تتصدق في النهار، كلها سياني، فالوقت مستوٍ في إيقاع العبادة فيه. واضح؟ هذا الأول. فيه ثاني أوقات مقصودة إلا أن لم يتعلق القصد بها بلفظ الشارع، ولكن القصد فيها لفعلها، مثل إنقاذ الغريق ومثل حماية أراضي المسلمين. فهذه الشرع لم يحدد الوقت، ولكن الحاجة في الفعل هي التي تحدده، ولم يحددها نص الشرع. واضح؟ واضح هذا الملحظ؟ طيب هذا القسم. وعندنا قسم ثالث وهو تعلق مقصد الشارع بالوقت لحكمة ويجهلها المكلف كسائر الأوقات التي عندنا. تصوم رمضان ليه؟ تصوم للخمسة في هذه الأوقات. هذه الشرع علق العبادة بالوقت لمقصد شرعي، وإن كان إيش مجهول عند المكلف. واضح هذا التقسيم؟ طيب، هذا المقصد الثالث وهو مقصد الشرع في إيقاع العبادة في الوقت ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون مضيق، يكون إيش مضيق، وهو مثل قلنا مثل الصيام مثلا، واضح؟ وإما أن يكون إيش موسع مثل الصلاة. المضيق والموسع هنا يختلف معنا السادة الحنفية في المصطلحات. فالموسع الذي هو عند جمهور الأئمة الثلاث، الموسع هو الظرف عند الحنفية. في كتب الأحناف ما تجبون الواجب الموسع، تجدون الظرف، واضح؟ وأما المضيق المضيق يقول يسميه السادة الحنفية، الله يرضى عليك، ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك، يسميه السادة الحنفية المعيار. فإذا المضيق معيار والموسع ظرف. ويضيف لنا السادة الحنفية قسما ثالثا، وهو لما قلت موسع، إما أن يوسع إلى درجة مثل الصلوات الخمس، وإما أن يوسع لغير درجة مثل الحج ومثل قضاء الكفارات. لأن قضاء الكفارات على إيش؟ ليست على الفور، على التراخي، فإذن هي ممتدة. في هذا الامتداد وقع فيه إشكال، فلهذا يسميه المشكك. فإذا كان الواجب موسعا إلى غير حد يسميه الأحناف المشكك، فلهذا عندهم ثلاثة أنواع في الوقت. وأما الجمهور فالمشكك يعتبرونه إيش من موسع. ولهذا سوف نأتي معنا الخلاف في الحج، هل يجوز تأخيرها أو لا يجوز تأخيره، مخرج من هذه المسألة. واضح إلى هنا؟ طيب، هذه المسألة الشيخ في المستصفى ماذا قال؟ قال وينقسم الوقت باعتبار الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وإلى موسع. وأنكر قوم التوسيع، وأنكر إيش؟ قوم التوسيع. هنا الإشكال فعله أولا ابن رشد. ابن رشد ماذا قلنا قال في الضروري؟ قال الواجب إما معين وإما مبهم، والإبهام إما في الوقت وإما والتخير إما في الوقت أو في الذات. قال وأنكرت المعتزلة التخيير. فعلى قول ابن رشد يفهم بأن المعتزلة ينكرون الواجب الموسع، وبالعكس فإن المعتزلة يثبتون الواجب الموسع. هذا إشكال، واضح؟ لهذا الشيخ هنا قال ماذا إيش؟ قال قوم. هؤلاء القوم لما تقرؤون من لدن الإمام الرازي وأنت نازل، كلهم ينسب قولا إلى غير أصحابه، فيأتوا الآخر يقول لك وقال السادة الحنفية وينكر السادة الأحناف الموسع، فيرد الأحناف يقول أنه يثبتونه، وقال بعض الشافعية فيقول الإمام السبكي ولا يوجد هذا القول في مذهب الشافعية، واضح؟ فلهذا لما جاء هنا الإمام سد علينا الباب وقال قال قومه، لأنه لم يتحقق إيش القول في مذهب معين أنه أنكر إيش أنكر التوسع. والإشكالية هنا إيش؟ نردها للذي قالها الإمام الطوفي، الإشكالية في العبارة في أصحاب المذهب، إما أن تكون العبارة موهمة أو الذي قرأها ما فهم المراد، واضح؟ طيب، قال وأنكر قوم التوسيع. الآن سبب الإنكار سيكون مثل ما قال المعتزلة في مسألة إيش؟ في مسألة التخيير. ومثل ما قلنا، بما أن الآن إذا قلنا وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إذا قلنا هذا مدة ساعتين، في الواجب الموسع يجوز أن تصلي في الساعة الأولى ويجوز أن تصلي في الساعة الثانية وتصلي في النصف، واضح؟ طيب، كونك يجوز أن تصلي ويجوز أن تترك، هنا إيش؟ هي إباحة، لأن ما استوت فيها الطرفين تصلي أم لا. فلهذا لما كان هنا هكذا وقع هنا الإشكال عند عدم الفهم فماذا؟ فأنكروا التوسيع. لما أنكروا التوسيع جاءت عندنا ثلاثة أقوال، هذه الثلاثة أقوال كذلك سردها الشيخ اعتراضات. قال فإن قيل إن الواجب متعلق بأول الوقت، وهذا الذي ينسب إلى بعض الشافعية، ويأتي الشافعية فينكرونه أيما إنكار. فالشافعية إن قلنا بعض الشافعية يقول إن الواجب لا يوجد واجب موسع، بل الواجب كله واحد. طيب وفي أوقات الصلوات؟ أوقات الصلوات قالوا الواجب متعلق بأول الوقت، وما بعده إيقاع الصلاة فيه يجوز، ولكن يكون إيش؟ قضاء سد مسد الأداء. نعكس، قال قوم إن الواجب يتعلق بآخر الوقت، وهو الذي ينسب إلى الأحناف، ويقول محققيهم لا يوجد هذا القول عندنا في المذهب. السادة الحنفية على هذا القول يقولون إن الواجب يتعلق بإيش؟ يتعلق بآخر الوقت، والذي صلى في أول الوقت يكون نفلا سد مسد إيش؟ الفرض. أما رأيت الزكاة واجبة أم لا؟ يجوز تعجيلها، فإذا عجلتها تكون نفلا سدت مسد مسد الفرض. وقال قوم، وهذا وإن كان صرح به ابن عقيل من الحنابلة، على أن الواجب جزء غير معين. ثلاثة أقوال ساقها الشيخ هنا وبين عدم صلاحيتها. والجمهور الذين من بينهم الأئمة الأربعة والمذهب الحنفي على التحقيق عند علماء الأصول، وهو مذهب المعتزلة، على أن الواجب الموسع ثابت، والواجب الوقت كله، ففي أي جزء منه أوقعت الصلاة صحت. ولهذا قال الشيخ ثبت يثبت هذا التوسيع بالعقل وبالنقل. أما العقل فلو قلت لخادمك خط هذا الثوب من عندك من الصباح إلى العصر، فإن لم تخطه في هذا الوقت سوف أعاقبك، فصح أنه إن لم يخط يعاقب، وإن خاطه في هذا الوقت ليس لك عقاب، هذا لغة. وأما من الشرع فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا الأوقات قال الظهر من كذا، ثم قال الصلاة ما بين هاتين. واضح إلى الآن هنا؟ طيب الآن الفرق هو أن جزء غير معين، إذن هو أنكر التوسيع، واضح؟ أما الآخر يقول هو ليس بمعين. سيأتي معنا ثمرة سوف نذكرها كيف. لا ليس مع المعتزلة، قلنا المعتزلة في مسألة التوسيع سيخرجون، سيكونون مع أهل السنة في الإثبات. طيب الآن عندنا مسألة، وهي الواجب الموسع، بما أنك تستطيع تصلي في الأول وفي الثاني وفي الأخير. أورد الشيخ المسألة الثالثة التي هنا، وهي مسألة مندرجة تحت المسألة الثانية، وهي إذا مات في الوقت لم يسمى عاصيا. الشرع قال لك صلي الظهر من الزوال إلى أن يصير ظن كل شيء مثله، فلو مات في النصف ولم يكن صلى يكون إيش؟ لم يكن عاصيا، بخلاف لقوم وكذلك الشيخ لم يسميه. طيب لما كان لماذا لم يسمى لم يكن عاصي؟ لأن له الوقت. فلهذا هنا جاء الإمام الباقلاني بأمر وشنع عليه، يعني لمزه تلميذه الجويني، وانبرى إلى ذلك الإمام السوكي وبعض الشافعية. فيشترط الإمام الباقلاني إذا دخل الوقت ولم يصلي لابد أن يكون هناك بدل، وهو العزم على الأداء. أنا أجيز لك أن تصلي في أي وقت، لكن إذا دخل الوقت لابد أن يكون هناك إيش؟ يكون هناك عزم. لهذا لما تقرؤون في كتب الأصول وهل يشترط العزم في الواجب الموسع، تجدون هناك إيش؟ هناك تضارب في الأقوال. الذي ينتصر إلى العزم يقول وهذا قول جمهور الفقهاء ومن بينهم المذاهب الأربعة، والذي لا يقول بالعزم يقول وهذا هو قول جمهور الفقهاء. ولكن الصحيح في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي كما اختاره الإمام ابن قدامة والنووي في المذهب الشافعي على أن البدل، وأما المالكية فقد اختاره القاضي عبد الوهاب، فإن البدل الذي هو العزم مشترط في الواجب الموسع. يشترط إيش؟ العزم. لماذا؟ لأن بالعزم، لأنك إذا لم تصلي في الوقت ومات الإنسان، إذا قلت هو ليس بعاصي، وعدم العصاة يعني عدم ارتكاب الإثم، ولكنه هو واجب عليه أن يصلي، فكيف لا تؤثمه إلا إذا اشترطت العزم؟ وإلا لكان تأخيره لهذا الوقت مباح. واضح؟ الإمام الجويني قال أصلا العزم يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. واضح؟ فهي إضافة من القاضي. الإمام الغزالي، وهذا الذي انفرد به هنا الشيخ، الإمام الغزالي توسط بين شيخه وشيخ شيخه، فالإمام الغزالي في المستصفى توسط بين الباقلاني وشيخه الإمام الجويني، وقال إن العزم إن كان المكلف ساهي أو غافل لا يشترط فيه العزم، أما إن كان ذاكرا للصلاة فيشترط فيه العزم، وشرط العزم هو العزم على عدم الفعل. أنت الآن لما دخل الوقت، وهي مسألة لهذا المحققين يذهبون لهذا، لما قال الزركشي قال وما قاله الإمام الغزالي يرجع إلى قول الإمام القاضي الباقلاني، وهو أنك أنت الآن إذا دخل، شوف الآن إذا دخل وقت الظهر، الأصل أنه دخل الوقت، ماذا تفعل؟ تصلي. إذا ما صليت ماذا يأتيك؟ ماذا يكون عندك؟ بديهة يكون عندك في قلبك العزم أنك تريد تصلي بعدين. واضح؟ فلهذا العزم عند الغزالي هو إيش؟ هو عدم العزم على ألا تصلي. فهذا وإن كان مثل النية، النية أنت تقول في التكبير الله أكبر ثم هيرها مستصحبة معك إلى أن تسلم، وإن كانت لم تستحضرها في كل جزء من أجزاء صلاتك. واضح؟ هذا الشيء الذي أضافه الإمام الغزالي هنا في المستصفى. نأتي إلى المسألة الأخيرة التي ختم بها الشيخ ضمن هذه المسألة. طيب، قلنا الواجب المضيق ما عندنا فيه مشكل، تصوم رمضان ولا يمكن أن تصوم رمضان معه، يبقى لنا الواجب الموسع. طيب الواجب الموسع، متى يضيق؟ أيوة، يقول العلماء الواجب الموسع هنا يدخل مع السادة الحناف الذين أضافوا المشكوك، وهذا الذي نبه عليها الشيخ هنا. الواجب الموسع يضيق إذا كان غير المشكوك الذي هو الحج. الواجب الموسع يضيق في أمرين، يضيق في إيش؟ في أمرين، يضيق إذا انتهى وقته، صح؟ الذي انتبه في الجزء الأخير من الصلاة يكون الصلاة عليه الآن إيش؟ واجب مضيق. ويضيق في من غلب على ظنه أنه لا يبقى فيما بعد، ولهذا هنا يذكر علماء الأصول من علم بأنه إيش؟ من علم بأنه سجين، علم بأنه سوف يعدم من الساعة الثالثة والعصر والظهر يخرج إلى الساعة الرابعة، فيكون في حق من غلب على ظنه إيش؟ الموت، أو مثل الآن المريض الآن يريد يسوي عملية ويعرف أن الوقت قد دخل وأنه لا يفيق إلا بعد خروج الوقت، يصليها الآن، يصير في حقه إيش؟ واجب. ولهذا عندنا نحن المالكية الذين يشترطون في الصلاة الاتصال بالأرض، فإذا كنت تريد أن تصلي في الطائرة لا يجوز على مذهب المالكية، فلهذا يصير في حقك تقدمها، تصليها ما دمت على الأرض، فيصير في حقك إيش؟ مضيق. فإذا يضيق في إيش؟ يضيق في أمرين، في مسألة انغلب، وهي المسألة التي قلناها الآن، فإن علم المكلف على أنه لا يبقى إلى آخر الوقت يصير في حقه مضيق. طيب نأتي إلى الواجب الموسع الآخر الذي هو كالحج، هو واجب عليك لكنه إيش؟ لكنه موسع. طيب متى يضيق؟ متى إيش؟ متى يضيق؟ اتفقوا على أنه يضيق إذا ظن الهلك. وهنا يأتي يضيف الذين يقولون إنه مضيق يضيفون الموت، الذين يقولون إن الحج على الفور فإذا مات أثم، والسادة الحنفية يقولون إن الواجب على إيش؟ على التراخي، لهذا لا يشترطون الموت. فتجدوه عند كتبي الذين يقولون إيش؟ بأن الحج على الفور، وهو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية وقول الشافعية، فيقولون إن الواجب الموسع كالحج يضيق إذا علم شخص قيل له بأنه مقتدر وقيل له سوف تعدم، يعني بعد الحج بشهر، يعني لا يمكن أن تؤخر إلى الحج الذي بعده، واضح؟ فيصير في حقه إيش؟ وكذلك إن كان مقتدرا كاملا وما أراد أن يحج، إذا مات فهو آثم لأنه يضيق إيش؟ يضيق بالموت، واضح؟ الإمام الغزالي التضييق بالوقت بالموت ما ارتضاه في المستصفى، فلهذا جاء بقول وسط بين السادة الحنفية وبين الشافعية، وقال إنه يضيق بالموت بشرط إذا نظر إلى الحالة. فالشيخ الكبير الهرم يضيق عليه بالموت لأن غلبة الظن موته أولى، أما الشاب المقتدر فإذا هذا لا يضيق في حقه وإن مات، واضح التفرقة؟ وهذه التفرقة اختارها كذلك الإمام القرافي في قواعده، واضح إلى هنا؟ طيب، الآن تبقى معنا مسألة وهي متعلق الوجوب في الواجب الموسع، وكيف يثبت في الذمة، كيف يثبت في الذمة. السادة الشافعية يقولون يثبت في الذمة بمجرد دخول الوقت، بمجرد ما يدخل وقت الظهر فقد وجب عليك. الحنابلة يقولون يثبت الواجب في الذمة بعد دخول الوقت ومقدار التهيؤ، والسادة الحنفية والمالكية يقولون يثبت الواجب في الذمة إذا صار مضيقا، إذا صار إيش؟ مضيقا. هذا في ثبوت الواجب في الذمة، لهذا يختلفون في مسألة المرأة التي طرأ عليها الحيض بعد دخول الوقت، امرأة طرأ عليها المانع بعدما دخل وقت الظهر، لما تطهر بعدين تقضي هذه الصلاة ولا لا تقضيها؟ على مذهب الشافعية تقضيها، لأن مجرد ما دخل وقت الظهر وجب عليها. على مذهب الحنابلة يكون قد دخل وقد مضى من الوقت بمقدار الاستعداد وإلا لا تقضي. على مذهب المالكية والحنابلة ما تقضي، ما تقضي إلا إذا كانت إيش؟ إلا إذا أخرته إلى آخر الوقت المضيق، واضح القول؟ طيب، لهذا يقول الإمام التلمساني ويتفرع على هذه المسألة مسألتان. المسألة الأولى من ثمرة الواجب الموسع، صبي صلى أدن الظهر فصلى، وبعد ما صلى بلغ، فهل تلزمه بأن يعيد الصلاة؟ على مذهب الشافعية الوجوب تعلق بأول الوقت وهو قد صلىها فلا حرج عليه. على مذهب الحنفية الوجوب متعلق بآخرها، فلا بد أن يعيد الصلاة، واضح؟ وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.